بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فقد وصلنا إلى الكتاب، إلى الباب العاشر، ونحاول أن نستذكر الأبواب التي تقدمت. فمنها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله وهو الباب الماضي، باب الخوف من الشرك، باب ما جاء في الرقى والتمائم، لا مانع من الغش، باب ما جاء من الشرك، من لبس ما تعلق، نعم، باب ما جاء من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، بقي ثلاثة، باب ماذا؟ باب من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع لرفع البلاء أو دفعه، باب من تبرك بشجر أو حجر. الباب الماضي باب ما جاء في الذبح لغير الله، ذكر فيه آيتين وحديثين، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، والآية التي قبلها قل إن صلاتي ونسكي، والشاهد في قوله ونسكي، وذكر حديثين، حديثا لعلي عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات من هذه الكلمة، وذكر حديث طارق بن شهاب في الرجل الذي قيل له قرر ذبابا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. لا هنا نافية، وعلى ذلك يكون الفعل مرفوعا لا يذبح، وإن قيل هي ناهية فيكون الفعل مجزوما بالسكون لا يذبح. وعلى القول الأول أنها ناهية، فهي أنها نافية، فالنفي يستلزم النهي وزيادة، كما في قوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فالنفي يستلزم النهي. باب لا يذبح لله، فالذبح هنا لله، لكنه وقع في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وقال بمكان، فاختار حرف الباء رحمه الله، وهذا من توفيق الله له، ليدل على أنه لا يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والباء لها معنيان: معنى المجاورة ومعنى الظرفية. فيستفاد من هذا أنه لا يذبح لله في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور له، ولا في مكان مجاور للمكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذا الباب من باب سد الذرائع لما تقدم في الباب الماضي. فالباب الماضي باب ما جاء في الذبح لغير الله، في هذا الباب الذبح لله، لكنه وقع في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، فهو من من الأبواب التي يقصد بها سد ذريعة الشرك، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن إسراج السرج عليها ونحو ذلك، فإنه لأجل السلامة من الوسائل المفضية إلى الشرك. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أي سأذكر لك في هذا الباب أو تحت هذه الترجمة ما يدل على أن العبد ينبغي أن يحتاط في عبادته ألا تكون في الأماكن التي يقع فيها الشرك بالله عز وجل. وذكر في هذا الباب آية واحدة وحديثا واحدا. نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله فيه يعود إلى مسجد الضرار الذي تقدم في ذكره في قوله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهذه الآية في سورة التوبة جاءت في سياق الكلام عن المنافقين. سورة المنافقين تسمى بالفاضحة لأنها فضحتهم، كما روي عن بعض السلف: لا زال الله عز وجل يقول ومنهم حتى كاد أن يسميهم: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومن الأعراب منافقون. ثم قال: والذين. فالذين على أحد الوجهين عند العلماء معطوفة على قوله: ومنهم ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وقيل أنها مستأنفة، يعني من الواو للاستئناف، والذين تكون مبتدا وخبرها، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا خبرها مقدر محذوف، أي يعذبون أو سيعذبون. وقصة هذا المسجد أن كان في قباء، كان فيه حيين من أهل المدينة، هم بنو عمرو بن عوف وبنو غنم بن عوف. فقيل أن بني عمرو بن عوف حينما بنوا مسجد قباء أراد هؤلاء أن يبتنوا مسجدا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فسمي بمسجد ضرار لأنه سيفرق جماعة المسلمين. وهذا القول ضعيف، لأن الذي بنى مسجد قباء هو النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. والقول الثاني أن سبب هذا المسجد أن أبا عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بأبي عامر الفاسق كان في المدينة ثم تنصر وسافر إلى الشام ولقي قيصر، ووعده قيصر أن يأتيه في المدينة لينصره وينصر قومه، وقد وقع في قلبه الحسد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل لقومه هناك أن يبنوا مسجدا يجتمع فيه أنصاره حتى يأتيهم قيصر. وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يصلي فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا في شغل بأمر تبوك، فإذا عدنا أتيتكم. فلما رجع من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام قبل ليلة أو ليلتين نزل عليه جبريل بهذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لأنه سيضر بمسجد قباء، وكفرا لأن الذي سيجتمع فيه هم الكفار الذين كفروا في الباطن وهم المنافقون، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لأنه سيشتت جماعتهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أن يجتمع فيه من حارب الله ورسوله ليرصدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان ويكيدوا لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي في هذا المسجد. وقد استنبط بعض الفقهاء من هذه الآيات أنه لا يجوز أن تتعدد المساجد في المكان الواحد لغير حاجة، وأن المسجد الثاني يكون مضارا للمسجد الأول خاصة في الجمع. ولذا بقيت دولة الإسلام في العراق في الدولة العباسية إلى عهد هارون الرشيد والعراق كله في جمع وبغداد كلها في جمعة واحدة، حتى أفتى تضرر من على الضفة الأخرى من النهر، واستفتوا القاضي أبا يوسف رحمه الله فأفتاهم بأن يبتنوا جامعا آخر نظرا للمشقة. فالأصل أن المساجد لا تتعدد طلبا لحصول الاجتماع والاعتصام. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اختلف في هذا المسجد على قولين، قيل أنه قباء، وقيل أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول على أنه قباء بناء على أن قوله عز وجل من أول يوم، أي من الهجرة، من أول يوم هاجرت فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما هاجر نزل بقباء وبنى هذا المسجد. وإن قيل أن المقصود هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المقصود بقوله من أول يوم أي أنه أسس على التقوى من أول يوم، أي أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم بني فيه، وعلى المعنى الأول من أول يوم هاجرت فيه، وعلى المعنى الثاني من أول يوم بني فيه هذا المسجد. وكلاهما مما يستحق أن يقام فيه للصلاة، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثاني المساجد الثلاثة، وصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام. ومسجد قباء فيه حديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وهو في السنن، وفيه حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، كان يأتي قباء كل يوم سبت. لمسجد أسس على التقوى، نعم، الأول رواه أهل السنن، وأما صحته فيحتاج إلى بحث، رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم أهل قباء من بني عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيه هذه الجزء، في هذا الجزء من الآية دليل على استحباب البقاء على طهارة، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل في قوله والله يحب المطهرين، وفيه إثبات الطهارة لهم، سواء الطهارة من النجاسة الحقيقية أو من النجاسة المعنوية. وهذا فيه إثبات لما كان عليه مسجد على ما كان على خلاف ذلك في مسجد ضرار، فالذي كان فيه اجتمعت فيه النجاسة الحسية والمعنوية للمنافقين، قد وصفهم الله عز وجل بأنهم رجس في قوله سبحانه وتعالى سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأهل قباء وصفهم الله عز وجل بالطهارة. واستمرت الآية في الثناء على في ذكر هذا البناء الذي قصد به المضارة، ويستفاد منه أن الشعارات التي في ظاهرها الإسلام وفي باطنها الكفر والنفاق والإضرار أنه لا يغتر بها. فهذا سمي مسجد وصلى فيه بعض من انخدع للمنافقين، وكان إمامه من الصحابة، وغضب عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى قال والله ما علمت يا أمير المؤمنين، فأذن له أن يصلي بعد ذلك إماما في مسجد قباء. وفيه دليل على أن النية مؤثرة في البقع، ومؤثرة أيضا في العبادات، فنيتهم كانت فاسدة، وإلا البناء لا يتعلق بذاته حكم، فهو بناء كسائر الأبنية، لكن لأجل هذه النية الخبيثة التي جمعت أربعة مفاسد من الكفر بالله وتفريق المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله والإضرار بمساجد المسلمين الأخرى، كان هذا المقام مقاما يعني مضرا وباطلا. قال الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من هذه الآية في قوله لا تقم فيه، فهو مسجد ونهى عن القيام فيه، ف فيقاس عليه، والمصنف أراد أن يقاس أن يقيس عليه أن المكان الذي يعبد فيه غير الله عز وجل لا يتعبد فيه العبد، لا يتعبد فيه العبد. فإذا كان هؤلاء يعبدون غير الله فيه ويشركون فيه ويضارون أهل الإيمان فيه فلا تقوم فيه أبدا. فكذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا تذبح فيه، سواء إن ذبحت لغير الله فهذا شرك ظاهر، وإن ذبحت لله فيه كان وسيلة إلى الشرك. يرد على هذه الجزئية إشكال، وهو أنه مر معنا في درس الصحيح أن البخاري رحمه الله بوب بقوله باب ما جاء باب الصلاة في البيعة والكنائس، يعني البيعة التي هي معابد النصارى أو اليهود والكنائس. وذكر المصنف رحمه الله أي البخاري أن عمر رضي الله عنه جوز ذلك، وروى ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكيف يجوز أن يصلى، ونص على هذا الفقهاء، أن يصلى في الكنائس مع هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ هل هذا محل إشكال؟ لا يكون محل إشكال، لأن الأمر مختلف. فالذي سيصلي في الكنيسة سيصلي صلاة المسلمين، ففعله مخالف لأفعال النصارى. أما من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فالفعل واحد، هذا ذبح وهذا ذبح، فالفعل واحد في الظاهر وإن اختلفت النية. ولذلك يستدل بهذه الآية على المنع من تكثير سواد المنافقين وسواد الكفار وسواد العصاة. إذا رأيت العصاة في مكان فلا تكثر سوادهم ولا تتابعهم في منتدياتهم ومواقعهم، لأن هذا يشهرهم ويجعل الناس يقبلون عليهم. وقد يغتر الإنسان إذا أنكر عليه فيقول أنا رأيت العالم الفلاني أو طالب العلم فلان ذهب إلى آل فلان أو جلس معهم أو حضر بدعتهم كبدعة المولد ونحوها. فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطاه حتى لا يكثر سواد المشركين أو الكافرين أو المنافقين أو حتى العصاة في أماكن عصيانهم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما. ثم ذكر رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك، وهو ثابت بن الضحاك الأشهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل توفي سنة 64 من الهجرة. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال نذر رجل، والنذر هو التزام الطاعة التي لم تجب بالشرع، التزام الطاعة التي لم تجب بالشرع، وهو أنواع: نذر طاعة ونذر معصية ونذر مباح ونذر لجاج. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية يحرم الوفاء به، ونذر المباح يجوز الوفاء به، ونذر اللجاج كلغو اليمين لا يترتب عليه حكم. والنذر الأصل أنه منهي عنه، وقد جاء النهي عنه في الصحيحين في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر العبد نذر طاعة وجب عليه أن يوفي به، لقوله عز وجل يوفون بالنذر. قال عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والذي لا يفي بالنذر فيه شبه من المنافقين، كما قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فيجب على العبد إذا نذر لله أن يوفي بنذره إذا كان طاعة. قال نذر رجل، وهذا الرجل مبهم، والمبهمات نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث تذكر في مصطلح الحديث، قد أشار إليها البيقوني في قوله معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فإذا كان في الحديث راو أو رجل أو امرأة أو علم لم يذكر اسمه فهذا يسمى مبهم، وقد اعتنى به علماء الحديث وصنفوا فيه مصنفات مستقلة، منها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي رحمه الله، وقبله صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد مصنفا فيه. والإبهام قد يكون لرجل، وقد يكون لامرأة، وقد يكون لابن أو لابنة أو لزوج أو زوجة. ويذكرون من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فقال رجل، هذا أيضا مبهم، وهو الأقرع بن حابس رضي الله عنه، جاء مفسرا في رواية أخرى. ومنها في الابن والابنة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث العمدة، ونحن نغسل ابنته، فالابن هنا مبهمة. والإبهام ضده التعيين، وهي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج العاص بن الربيع. وأحيانا يستفاد من ذكر المبهم لأنه يزيل إشكال في الإسناد أو في المتن، قد يدعى أنه أن الحديث منسوخ فيتبين أن المبهم ممن تأخر إسلامه فيضعف النسخ. قد يكون الإبهام في الإسناد، فإذا تعين علمنا أن السند متصل وأنه سمع ممن روى عنه، وغير ذلك من الفوائد التي تذكر لأجل هذا في مثل هذا المبحث. قال نذر رجل أن ينحر إبلا، النحر هو ضرب الإبل في نحورها بمحدد، وهو أحد نوعي التذكية، والتذكية تكون بنحر وذبح، فالنحر للإبل والذبح لغيرها. ويجوز النحر في البقر والذبح أفضل، لقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذا اسم موضع، قيل أنه جهة ينبع، وقيل أنه على جنوب في جنوب مكة جهة يلملم. وهذا الرجل الذي قلنا هو مبهم هو كردم ابن سفيان الثقفي، وقد عين في رواية ابن ماجه لهذا الحديث، فإنه رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ميمونة اليسارية الثقفية ابنة قالت نذر أبي، وأبوه ترجم له ممن ترجم الصحابة كابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة، وابن الأثير في استلغابة، كردم ابن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الجملة دليل على حرص الصحابة على العلم، وفيه تعاطي النبي صلى الله عليه وسلم للفتوى، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو ما عبد من دون الله عز وجل على غير صورة، وأما الصنم فهو ما عبد من دون الله عز وجل وكان على هيئة صورة. فالوثن يكون صورة مجسمة لذات أرواح، لملك أو لجن أو لإنس أو لنبي، وقد يكون لغير صورة كالتمر كما كانوا يعبدون التمر، أو كالقبور والأضرحة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري وثنا، ولم يقل صنما. وأما الصنم فيكون على هيئة الصورة، لا يكون إلا على هيئة الصورة. بهذا المعنى فرق العلماء بين الوثن والصنم. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية هي الفترة التي كانت قبل الإسلام، وقد زالت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي بعض مظاهرها، كما قال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. أما وصف الأمة بالجاهلية أو القرن بالجاهلية كالقرن العشرين بالجاهلية فهذا لا يجوز، لأنه لا جاهلية مطبقة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو ما يطلق، اسم يطلق على ما يعود، والذي يعود أو يعاد إليه إما أن يكون زمانا أو مكانا. فالعيد نوعان، عيد مكاني وعيد زماني. فالعيد الزماني كالأضحى والفطر، والعيد المكاني كالحج كعرفة ومزدلفة ومنى، هذه أعياد مكانية للناس يعودون إليها كل عام. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يعتادون هذا المكان ولهم مظاهر من مظاهر الشرك؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. استدل به على وجوب الوفاء بالنذر لأنه أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وقوله فاء، الفاء هنا للتفريع، يعني بناء على ما ذكرت فأوفي بنذرك. وبناء عليه لو تغير الجواب فيما تقدم لتغير الجواب هنا، بمعنى لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد لتغير الجواب. وفي هذه الجملة دليل على أن المفتي يستفصل من المستفتي على الوجه الذي تستقيم به الفتوى. ولذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: فلا إذن، يعني فلا الفاء أيضا للتفريع، ما دام أنه ينقص إذا جف فهو لا بد من التساوي في الكيلين حتى لا يقع العبد في الربا. قال: فأوفي بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. فيه دليل على أن نذر المعصية لا يوفى به، وهذا محل إجماع. وفيه حديث ابن عمر في الصحيحين: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن اختلف هل يكفر كفارة يمين ولا لا إذا نذر معصية، كأن ينذر أن يذبح عند القبر، أن أذبح بقرة عند قبر زينب أو عند البدوي أو عند فلان، ثم استفتى فقيل هذا من وسائل الشرك ولا يجوز، وإن ذبح له وقصد الذبح للمقبور فهو شرك أكبر والعياذ بالله، فأراد أن ينكل عن هذا النذر على الأصل ويجب عليه ذلك. لكن يبقى البحث هل يكفر كفارة يمين أو لا. إذا كان نذر طاعة قلنا يجب عليه أن يوفي بالنذر ولا يحتاج حين إلى كفارة. إذا نذر نذرا مباحا قال لله علي أن أكل تفاحا، فهو مخير أن يأكل تفاح أو أن يكفر كفارة يمين. لكن إذا نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به. وفي وجوب الكفارة اليمين قولان العلماء، هما روايتان عن أحمد: الأولى هي الوجوب وهو مذهب الحنفية، والثانية لا تجب. فمن رأى عدم الوجوب استدل بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من نذر فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. وفي الصحيحين من حديث عمر ومن حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة. والذين قالوا بالكفارة استدلوا بما روي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء بنذر المعصية وكفارته كفارة يمين، وهو محتمل الصحة والعمل به أحوط. إذا نذر الإنسان نذر معصية يكفر كفارة يمين. ثم قال: فإنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك، يعني لا يجوز للعبد أن ينذر ما لا يملك. وما لا يملكه حقيقة إما أن يكون مملوكا للغير فيحرم عليه أن ينذر به، كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان أو أن أتصدق بسيارة أخي أو سيارة أبي، هذا نذر فيما لا يملك، نذر فيما لا يملك لا يجوز له أن ينذره، وإن فعل لزمته كفارة يمين على ما تقدم. أما لو نذر نذرا لا يملكه لكنه سيؤول إلى الملك، كأن يقول لله علي أن أذبح خروفا وليس عنده خروف، فهذا يجب الوفاء به. إذا قال لله علي أن أتصدق بخروف، هذا نذر في شيء لا يملكه الآن لكنه يؤول إلى الملك ويستطيع أن يتملكه بشراء ونحوه، فيلزمه أن يشتريه وأن يفي بنذره. قال: رواه أبو داود وهو سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله صاحب السنن، والمتوفى سنة 75 و200 في سننه. روى هذا الحديث رحمه الله، ورواه ابن ماجه أيضا لكن من طريق ميمونة بنت كردم اليسارية الثقفية رضي الله عنها، وليس من مسند ثابت ابن الضحاك. لو بحثت عن هذا الحديث في مسند أحمد ستجده في مسند كردم، لو بحثت عنه قد تجده في أبي داود تجده من مسند ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، ويغفر للشيخ محمد رحمه الله على هذا الكتاب العظيم وهذه التراجم المفيدة التي تصفي العبد دينه وعقيدته وتخلصها لله سبحانه وتعالى وحده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نذر طاعة إذا كان معلقا على صفة وذكرها بكلما، فإن الصفة أن يجب النذر كلما تكررت هذه الصفة، كما قال لزوجته كلما دخلت الدار فأنت طالق، فإنها إن دخلت طلقت وإن خرجت وعادت طلقت. وهذا من دلالات الألفاظ، ولذا ذكر الفقهاء حتى في قوله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فأبدا هل تفيد التأبيد المطلق أو تفيد لا تقم فيه في هذا الوقت؟ الجواب أنها تفيد التأبيد الأداء المطلق، لأنها جاءت في سياق نفي في قوله لا تقم أبدا. أما لو جاءت أبدا في سياق إثبات، ذكر الفقهاء رحمهم الله وذكر هذا القرطبي في تفسيره إلى أنها يكون التزام بمرة واحدة، فلو قال لزوجه أنت طالق أبدا فإنها تطلق طلقة واحدة، لأنه لا يمكن أن يتكرر الطلاق بهذه اللفظة. فإذا قال كلما وقعت في كذا فلله علي أن أتصدق بكذا، يجب عليه كلما تكرر منه الفعل أن تتكرر منه الصدقة. هذا ظاهر النذر. لكن ذكر بعض الفقهاء أنه إذا شق عليه النذر ولم يطقه أنه يكفر كفارة يمين مع التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الطاعات، لأنه وقع في إخلاف ما عاهد الله عز وجل عليه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.